تكفير اكيد مره ثانيه. تعذرون ان طرحنا الحين قضيه الايمان، انا مهمه طرحنا قضيه الرزق وطرحنا قضيه الموت، صح يا شيخ؟ في قضيه بس اخيره اللي هي قضيه الدعاء. كان فيها ناس يقول دعينا وما استجاب الله لنا فبطل يدعي، صح؟ اكثر ناس الحين بطل يدعي لان في عندنا برضه مفهوم عن الايمان غلط في الدعاء. نحسب الان في فرق جماعة في فرق بين استجابة الدعاء وإيش؟ وإعطاء المسألة. بعيد، في فرق بين استجابة الدعاء وإعطاء المسألة، بشرحها الآن. لأن الله سبحانه وتعالى قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إذن الإجابة الله ضمنها انتهى. طيب، وفي شيء اسمه إعطاء المسألة، في فرق بين الاثنين. اللي ما يفرق بين الاثنين بيبطل يدعي. زين، استجابة الدعاء شرحها النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة في حديث عبادة بن الصامت لما قال إنه ما من عبد مسلم يقوم فيدعو الله إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، وشي؟ إما أن يستجاب له، إما أن يستدع وقالت يا رب زوجني زوجها ربي، قال يا رب اشتري سيارة اشترى سيارة، يا رب تنجحني نجح، خلاص يا رب من ولد جولد، هذه اسمها واحدة من إجابة الدعوة. واحدة أو يدخر الله عنه. الثانية أن يصرف عنه من السوء بمقدار دعاء. واحد دعا دعوتين نص ساعة فكان ولده بيطيح على وجهه وبينشق وجهه وبيجي نزيف وبيموت، فجاه شق بسيط وتخيط، دعاء اكثر صرف الله عنه ذا كله، اصلا ما ولده ما له شيء. واضح يا جماعه؟ تلقاه يجي حادث تقطع السياره كلها، تقول لو في نمله ماتت، وطلع ما في شيء. الله اكبر. يعني حتى لو كان الدعاء في جهه، يعني تسال رب الزواج ويسرى الحادث. اي نعم، الان الدعاء الله سبحانه هو اللي كتب المقادير، والله يعلم انك تدعو. لا قصدي هل يرد من جنسها، يعني قصدي من شيء ثاني. لا لا لا لا، هو يرد عن كل السوء، هو اعلى. جيد. الثالث ان يدخرها الله لك يوم القيامه. وجاء في الاثر ان اذا راى اعماله حوسب فلان، ما في جنه ونار قدامك، واللي قدامك قيل فلان ابو فلان سعد سعاده ليش قال بعدها ابدا، وراح قال هاؤم اقرأوا كتابي، والثاني قيل لقد شقي فلان شقاوه خذوه فغلوه. فالموقف مو بسيط، وزنت الموازين حسنه بحسنه وعاشر وسبع وسيئات فرجحت السيئات، فجاءت الدعوات اللي ما استجيبت. الله اكبر. وملأت الميزان حق الحسنات. قال حتى ان يقول قائلهم يا ليتك يا رب ما استجبت لي ولا دعوه. قلت لك عطني ما اعطيتني، نجحني ما نجحتني، اشفني ما شفيتني. يتمنى امنيه ان ما اعطي ولا عطيه. احنا لو الخيار بيدنا نبغى الاولى العاجله، ان هؤلاء يحبون العاجله، نبغى الاولى، نبغى الحين. فمن رحمة ربي انه ما خلاها علينا، من رحمة ربي ان اجابة الدعاء خلاها عنده سبحانه، فهو اعلم ايش يصلح لك انت. يعني انك تتقطع يوم القيامة يا رب ابغى هالحسنة، لان هي اللي تنجيك في الاخر، تبغى هالمقدار انت عشان ينزل ميزانك، ولا ما بينزل، ولو عرضتك اياها في الدنيا بينزل ميزانك. واضح يا جماعة؟ فاذا الله سبحانه وتعالى اخرها لك عشان يعطيك اياها. فهذه اسمها اجابة الدعوة، اجابك هو بس انت ما تدري. ما ادري ان المفروض ولدك كان مقطع من حادث، بس دعوتك اللي ما اجاب لك صرف عنك، ولو انه ما صرف عنك كان قلت يا رب ما ابغى شيء بس تشفي ولدي. فالله اعطاك الخير لك انت. تكفير اكيد مره ثانيه. تعذرون ان طرحنا الحين